حاسس ما باكش سبنسي موجاتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي والدنيا ما طاتش والضحكة ما شبعتش فلوسكم ما طمعتش يا قلبي قلبي المحبة ما وفيتش والدنيا ما خفيتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي الحبيبة ما بطاتش والصحبة ما بطاتش بالغدرة ما شفعتش يا قلبي قلبي عليك الغربة تعبتني في روحي نسيتني يا قلبي قلبي وقت عادي تبوني تقولي لسوني ونسيتني أو قلبي فكتتني يا قلبي قلبي شتيكم أكما نعرف شر علي لبولي كنا علي نستعرف مش ترى تشتعرف وجيعة في الكولي مش الشيخة اللي صارف حارب فيكم مش خايف انا العاشر ونميل لفين كيفكم مش شايف واحدين عادي في الليل قلت علي الغدرة قولي وين الصحبة قولي وش اللي تديري بتاريحك في بيلي خذولي راحتي مني قلت علي الغربة قولي وين الصحبة قولي وش اللي تديري بتاريحك في بيلي خذولي راحتي مني يا غالية والدنيا فينيا سنسي موجاتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي والدنيا ما عطاتش بالضحكة ما شبعتش فلوسكم ما طمعتش يا قلبي قلبي المحبة ما وفيتش والدنيا ما خفيتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي الحبيبة ما بطاتش والصحبة ما بطاتش بالغدرة ما شفعتش يا قلبي قلبي داروا فينا درا ما سمعت كلامي عملوا فيكم فيا ثوما يعيشوا كم برسامي نوما خب عيوبي نوزن كلامي ما في وشي خافوا ضحكوا قدامي كان الوقت يجيبك توش يسوى جيبك قولي وينهم وينك نعرفي نسينك ما تستنى منهم وقت الغدرة فينا عيا ويلي منا عنا لي موسينك هو مش فضيلك عندي وقتي غالي يا قلبي قلبي يا ناسي حني يا محنى فكي كان أمي حبي يا سيني عدي يا فرحة كلي يا حزني بري ما نحكي سري ما تفتوا مني يا قلبي قلبي كان أصلي ما باتش سبنسي موجاتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي والدنيا ما عطاتش بالضحكة ما شبعتش فلوسكم ما طمعتش يا قلبي قلبي المحبة ما وفيتش والدنيا ما خبيتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي الحبيبة ما بطاتش والصحبة ما بطاتش